فنستعين بالله تبارك وتعالى ونواصل درسنا في حاشية الروض المربع على زاد المستقنع أو شرح زاد المستقنع للشيخ ابن قاسم رحمه الله في الفقه. وكنا قد بدأنا في باب الحيض وأحكام الحيض، وهذا الباب باب الحيض والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بها من الأحكام من أصعب أبواب كتب الفقه، والتفقه فيه نافع، والإسلام شامل لكل ما يحتاج إليه المسلم في دينه ودنياه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا ودل عليه، وما ترك شرا إلا وحذر منه، وعلمنا كل شيء حتى أحكام إزالة النجاسة، وحتى ما يتعلق بأحكام الحيض وما يترتب عليه مما يحتاجه المسلم. كنا قد مضينا في باب الحيض على جملة لا بأس بها، استغرقت من صفحات الجزء الأول من الحاشية، استغرقت من صفحة 69 و300 إلى صفحة 82 و300، ووقفنا هنا عند قوله: ويجوز أن يستمتع منها، يعني يجوز أن يستمتع الزوج من زوجته الحائض بما دون الفرج، يعني من القبلة واللمس والوطء دون الفرج. اضرب يا شيخ. يعني الذي يجوز للزوج أن يستمتع به من زوجته وهي حائض مثل القبلة واللمس والوطء دون الفرج والاستمناء بيدها ونحو ذلك. وإذا كان يملك نفسه عن الفرج فيستمتع بما دونه. فقد يكون مالكا لنفسه لشدة ورعه أو لضعف الشهوة للأخبار الصحيحة. قال ابن كثير وغيره وقول أكثر العلماء لما تقدم من الآية والأخبار، وإلا فلا وفاقا. وصوبه في الإنصاف لقوله: من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ويعضده الأمر بالاتزار. قال ابن القيم: وقال ابن القيم: حديث أنس ظاهر في أن التحريم إنما وقع على موضع الحيض خاصة، وهو النكاح، وأباح كل ما دونه، وأحاديث الاتجار لا تناقضه، لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى وهو أولى. وقرر الشيخ قاعدة، وهي أن ما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه. فأما الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة فلا نزاع فيه. وقد حكي أو وقد حكى إجماع المسلمين عليه غير واحد. والقبلة بضم القاف اللثمة من التقبيل، وقبلها تقبيلا لثمها، هذا من حيث التعريف. هل تعيد لنا هذه الحاشية يا شيخ صلاح؟ يعني ويجوز أن يستمتع منها، وبعدين كمل الحاشية. قال رحمه الله تعالى: ويجوز أن يستمتع منها، أي من الحائض بما دونه، بما دونه أي دون الفرج، من القبلة واللمس والوطئ دون الفرج. نعم. قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى: والاستمناء بيدها ونحو ذلك، يعني يجوز. والوطئ دون الفرج إذا كان يملك نفسه عن الفرج، إما لشدة ورع أو لضعف شهوة، للأخبار الصحيحة. قال ابن كثير وغيره: هذا قول أكثر العلماء. هو قول أكثر العلماء لما تقدم من الآية والأخبار، وإلا فلا وفاقا. وصوبه. ما هي الآية؟ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وصوبه. نعم. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وكذلك الأخبار في هذا المعنى. نعم. وصوبه في الإنصاف لقوله: من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ويعضده الأمر بالاتزار. وقال ابن القيم: حديث أنس ظاهر في أن التحريم إنما وقع على موضع الحيض خاصة وهو النكاح، وأباح كل ما دونه، وأحاديث الاتزار لا تناقضه، لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى وهو أولى. وقرر الشيخ قاعدة، وهي أن ما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه. فأما الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة فلا نزاع فيه. وقد حكى إجماع المسلمين عليه غير واحد. والقبلة بضم القاف اللثمة من التقبيل. والقبلة بضم القاف اللثمة من التقبيل، وقبلها تقبيلا لثمها. إيه لثمها بفمه يعني. إيه نعم. اقرأ المتن. قال: لأن المحيض اسم لمكان الحيض. المحيض اسم لمكان الحيض، صرح به ابن قتيبة وغيره. ابن قتيبة من علماء اللغة. والجمع المحايض، ومصدر كالمقيل والمبيت، فيختص التحريم بمكان الحيض. نعم. وهو الفرج. قال ابن عباس القبول. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه: فاعتزلوا نكاح فروجهن. رواه عبد بن حميد وابن جرير وغيرهما عنه رضي الله عنه، عن ابن عباس، في قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. ففسر هذه الآية قال: فاعتزلوا نكاح فروجهن، وابن عباس ترجمان القرآن حبر الأمة رضي الله عنه. نعم. ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره كما روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا، ويشهد له حديث الأمر بالاتجار، وأوجبه ابن حامد. والمراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين على أي وجه كان، يعني هنا وسط الأحكام الإسلامية أصبحت وسط في الموقف من الحائض، لأن اليهود ما يتورعون من وطئ الحائض، والنصارى لا يجالسونها في البيت ولا يقربونها ولا يعني يضاجعونها أبدا إذا كانت حائض، والإسلام وسط، يعني كل شيء يمكن أن يستفاد منها أو يستمتع منها، إلا يعني موضع الحيض هذا يجتنب في النكاح، وما عداه فله لزوجها أن يستمتع منها، أي نعم، بما أراد. نعم. وإذا أراد وطئها فادعت حيضا ممكنا قبل. إيه، إذا أراد وطأ زوجته فقالت إنها حائض ودعواها ممكنة الوقوع يقبل، ما يمتحنها ولا يعني يكذبها، وذلك بأن تكون في سن من يطرقها الحيض وهي ابنة 9 نص عليه، يعني وما بعد هذا. وقال ابن حزم وغيره اتفقوا على تصديق قول المرأة هي حائض، لأن هذا من خصوصياتها، وقد طهرت، حتى قولها إنها طهرت، وبدن الحائض وعرقها وسؤرها طاهر، ولا يكره طبخها وعجنها ونحو ذلك، ذكره ابن جرير وغيره إجماعا. وقال النووي وغيره لا خلاف فيه بين العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من إحدى زوجاته لعلها عائشة وغيرها الخمرة، ما هي الخمرة؟ المصلى، يعني حصير يصلى عليه أو تناوله الخمرة، قالت إني حائض، قال ليس حيضتك بيدك، وكان يخرج لها رأسه فترجله وهي حائض. وربما يأتي، ربما تأتي هذه الأدلة، لكن هذا موجود في بلوغ المرام في شرحه. نعم. وإذا انقطع الدم، أي دم الحيض أو النفاس، ولم تغتسل، لم يبح غير الصيام والطلاق. إيه، يعني إذا انقطع دم الحيض أو دم النفاس ولم تغتسل بعد، فلم يبح غير الصيام، الصيام تصوم ولو لم تغتسل، وكذلك الطلاق، أي نعم، الطلاق يباح ولو لم تغتسل، لأن الطلاق حال الحيض لا يحرم، طلاق البدعة أن يطلقها في حيض أو يطلقها في طهر جامعها فيه. أو يطلقها بالثلاث بلفظ واحد، هذا من طلاق البدعة يحرم، على كل حال يحرم أن يطلقها في حال الحيض، لكن إذا انقطع الحيض ولم تغتسل حل إن أراد يعني، ولم لم يباح غير الصيام والطلاق. قال لأن وجوب الغسل لا يمنع فعل الصيام كالجنب، ولا يمنع الطلاق أيضا لأن تحريمه لتطويل العدة، يعني سبب في تحريمه أن العدة تطول مع طلاق البدعة وقد زال ما دام من قطع الدم زال. قال ابن المنذر هو كالإجماع، وحكاه إسحاق إجماع التابعين، وما روي عن أبي حنيفة من حل الوطئ إذا انقطع الدم لأكثر الحيض مردود بالآية والأخبار. الآية قال الله عز وجل حتى يطهرنا، يعني حتى يطهرنا ينقطع الدم، ثم قال فإذا تطهرنا يعني بالاغتسال، تكرر الأولى يطهرنا ينقطع الدم، والثانية فإذا تطهرنا يعني بالاغتسال فأتوهن من حيث أمركم الله. هكذا بين وقرر علماء التفسير. وقال شيخ الإسلام قول الجمهور هو الصواب، وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن والآثار. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل فكالجنب فيما يجب ويحرم إلا في الوطء، الوطء يعني لا يجوز. أما الجنب إذا كانت هي جنب يجوز الوطء، أي نعم، لكن الحائض التي انقطع دمها يعني كالجنب إلا في الوطء، فيما يجب ويحرم إلا في الوطء، فيتوقف الوطء على الاغتسال لأن حدثها لا يزول إلا بالغسل، واستثنى بعضهم نقض الشعر ولا حاجة إليه. ايش معنى الكلام هذا؟ ما في حاجة لنقض الشعر، يعني استثنى بعضهم جواز نقض الشعر لكن لا حاجة إليه، يمكنها أن تغتسل من غير أن تنقض شعرها، لكن تخلله من تحت، من تحت الضفائر. وقوله انقطع أي انقضى وفرغ. نعم. فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها، لأن التيمم بدل مشروع بالإجماع لكل ما يفعل بالماء. وهل يكره لمن لم يخف العنت؟ ما هو الوطء يعني، هل يكره لمن لم يخف العنت حال تيممها إذا تيممت؟ قال الصحيح لا يكره، واختاره الشيخ وغيره، لأن التيمم يعني مشروع بدل مشروع بالإجماع لكل ما يفعل بالماء. نعم. وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا، ولا نية هنا كالكافرة للعذر. المسلمة إذا انقطع دمها وأراد زوجها يعني منها ما يحق له، لكن أرادت أن تعانده وامتنعت من الاغتسال، فإنه يجبرها، يجبرها، يأخذها ويجبرها ولو لم تنوي، لأنه لا اعتبار لنيتها كالكافرة هنا، فهو يغسلها قهرا ولا نية لها. هذا يعني يقع مثل هذه الأمور، تقع بعضهن يعني تكايد وتماكر، تكايد أي نعم، ولا تريد، تريد أن تطول عليه، فله أن يقهرها ويغسلها وتغسل قهرا. نعم. صح. هي ما قال، هي قالت انقطعت، هي ما قالت انها حائض. حتى لو قالت انها حائض ولا امكن، يعني فيه قرينة تدل على انها تكذب، ما تصدق. لكن اذا قالت انها حائض يعني ادعت حيضا ممكنا. اي نعم. ما اذا كان انا اعرف انه لها سبع، عادتها سبعة او ستة او ثلاث، وقالت انها حائض واستمرت حائض حتى زاد على السبع، زادت على العادة يعني، واتهمت بالمراوغة، فلا تصدق لانه غير ممكن. ادعت حيضا ليس ممكنا، ما في تناقض. الآن هي تقول انقطع الحيض يعني، لكنها ممتنعة أن تغتسل، تخشى أو لا تريد يعني أن تعطي الحق من نفسها لزوجها، فتغسل قهرا ولا يؤثر أنها لا تنوي، لكن يعني تعاقب بأنها لا تصلي في هذا الغسل لأنها ما نوت، إنما حقه يعني زوجها يمكنه ولو لم تنوي بالغسل. شوف دقائق الفقه. نعم. مفيدة. يعني بعض الناس أنا كما ذكرت في درس سابق يعيرون يعني العلماء، يعني العلماء الفقهاء، انهم يعني يقولون هذولا ما ينزعون في السياسة، ما ينزعون الامر اهله، ما يطلبون الحكم، هذولا فقهاء الحيض والنفاس. طيب والحيض والنفاس علم، علم عظيم ولا اصعب من هذا الباب. نعم. من استبرأ لدينه فيه يعني كملت له الطهارة. نعم. ولا تصلي به. صحيح. ما تصلي بهذا الغسل، لكن يجوز لزوجها أن يطأها به. قال لخلوه عن النية، ولا تطوف ولا تفعل كل ما يشترط له الغسل، يعني كل ما يشترط له الطهارة بالغسل ما تفعله من العبادات. نعم. وينوي عن مجنونة. قال ولا نية. نعم. ولا نية هنا كالكافرة للعذر، أي ولا نية لها هنا معتبرة كما لا نية للكافرة. لماذا؟ للعذر، وهو الامتناع، امتنعت فهذا عذر. نعم. نعم. عذر لصاحب الحق وليس عذرا لها. نعم. قال وينوي عن مجنونة غسلت كميت. ايه غسلت كميت. وينوي عن مجنونة غسلت كميت. من هو الذي ينوي؟ من يغسلها؟ حتى لو لمن يغسلها، أي ينوي عن مجنونة من يغسلها. هنا ما قال الزوج ينوي، لا هو يغسلها طبعا بنيته هو عن الحيض أو عن يعني عن الحدث هذا، لكن ما ينوي عنها لأنها مكلفة. المجنونة يصح أن ينوي عنها. شوف الفرق بين المجنونة وبين يعني غيرها. غيرها ما ينوي عنها، ما يصح، ما يتأتى أن ينوي عنها، لكن المجنونة ينوي عنها. ها؟ تشبه الميت، أحسنت، لأنها فاقدة النية. أما تلك موجودة النية بس هي عاصية ممتنعة. هنا هذا قال أن ينوي عن مجنونة من يغسلها إذ لا اعتبار بنيتها. يعني شوف شبهت هنا بالكافرة الأولى، والثانية شبهت بالميت المجنونة. إذ لا اعتبار بنيتها لعدم شرطها، وظاهره لا تعيده إذا أفاقت، لأن النية يعني نوى عنها من يغسلها فتم، فلا تعيده إذا أفاقت، بخلاف الممتنعة إذا أرادت أن تصلي لا تغتسل. أي نعم. بقيام نية الغاسل مقام نيتها، كما تقوم نيته عن ميت. نعم. والمبتدئة أي في زمن يمكن أن يكون حيضا، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت لأول مرة، هذه المبتدئة لأول مرة يجيها الحيض، هذه مبتدئة، أي في زمن يمكن أن يكون حيضا بعد 9 سنين فأكثر على القول به، سواء ابتدأت بدم أسود أو أحمر أو صفرة أو كدرة وفاقا، وابتداء الشيء أول وقت ظهوره. نعم. في الأقراء في القروء كيف أنا ما فهمت الكلام الأول، يعني عطنا المذهب الأول، عطنا المذهب الأول وجب مذهب الحنفية، مذهب الجمهور. احسنت، مذهب الجمهور أنها إذا انقطع الدم لا بد أن تغتسل، وأبو حنيفة يرى جواز أن يطأها زوجها قبل أن تغتسل إذا انقطع الدم، لكن مذهب الجمهور أصوب. من يرى أو من يذهب مذهب أبي حنيفة فصلاتها جائزة. كيف؟ هذا الاختلاف يعني بسبب يعني الاستنباط، بسبب الاستنباط يعني بحسب قوة الإدراك. على كل حال أنا لا أدري، يعني لا أريد يعني أن أكون جريئا، لا أدري هل أبو حنيفة يجيز لها أن تصلي وهي لم تغتسل، لكنه يجيز وطأها كما ذكر هنا، فهل يجيز لها أن تصلي قبل أن تغتسل؟ هذا يحتاج إلى مراجعة للمذهب. نعم. وكون مثلا الحكم اختلف بسبب اختلاف المذهب ما فيه بأس. الأخ وش قصده؟ يقول الصلاة مهم من الفروع، لكن أحد مذهب الجمهور يعني يرى أنه لا يجوز لها أن تصلي، ومذهب أبي حنيفة على أنه نحن لم نتأكد هل أبو حنيفة يقول يجوز لها أن تصلي، يعني أنا لا أدري، أخشى أن أقول ما ليس لي به علم، فتراجع المذهب هل أبو حنيفة يجوز لها أن تصلي. إنما الذي أجازه هنا كما ذكر الشيخ أن لزوجها أن يطأها ولو لم تغتسل إذا انقطع دمها. نعم. خلنا على مسألة الوطأ، الجمهور يقولون لا يجوز كذا، وأبو حنيفة يقول يجوز. هنا يتمشى إن هذه المسألة وهذا الحكم من الفروع وليس من الأصول. نعم. الأولى هب أن الأمر كذلك، يعني ترتب على الخلاف اختلاف في يعني في الأصول، فهذا ليس حقيقة يعني اختلاف لا يخرج بأنه ليس اختلافا في الأصول، لأن هذا الذي يقول لا تصلي هو يعني لا يهون من شأن الصلاة، ولكن يقول للصلاة مانع، والذي يقول تصلي يرى أنه يباح لها أن تصلي، ولا أظن كما ذكرت لكم لا أظن أن أبا حنيفة يجيز للمحدثة أن تصلي ولو من باب أنها محدثة. نعم، لكن هب يعني أن الأمر حصل أو أن الخلاف ترتب عليه اختلاف يعني حتى في يعني في أمور من أركان الإسلام، لكن ليس مقصود كل منهم أن يرد أمر الرسول أو يرد أمر الإسلام، فلا يعتبر اختلاف، بل هنا اختلاف تنوع واختلاف مع بقاء الأصل وهو قصد موافقة مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو حنيفة لما يفتي بفتوى يقول هذا الذي أدين لله به أنه موافق لمراد الله ومراد رسوله، والذي يخالفه يقول لا، الذي يظهر لي أن مراد الله ومراد رسوله هو كذا. الجميع اتفق على أنهم يريدون ما أراد الله وأراد رسوله، فهل هذا يوجب تباد بينهم؟ وهل هذا الاختلاف يكون في الأصول؟ لا، ليس في الأصول. ما أدري أنت معي ولا ها؟ يعني اتفقوا في المراد، في مراد اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. واقرأوا رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، اعتذر عن الأئمة رحمهم الله في اختلافهم أنه ليس واحد منهم يريد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. في هناك قول الشيخ ابن تيمين، قول الشيخ ابن تيمين قال من خالفني لأجل الدليل فقد وافقني، أي يعني هو يقول ما قاله الأئمة. نعم، من خالفني نعم أخذا بالدليل فقد، وغيره قال هذا الكلام. يقول أبو حنيفة أيضا كل يؤخذ، هو أبو حنيفة هذا الذي أو مالك، مالك نعم، وأبو حنيفة أيضا يقول مثل هذا القول. نعم، إذا جاءكم قولي قول الشافعي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأبو حنيفة نقل عنه مثل هذا الكلام، وأحمد كذلك. فجميع أئمة الفقه من أهل السنة لا يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبعون ولا يريدون مخالفة سبيل المؤمنين، بل يجتنبون مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم ويبتعدون كل البعد عن اتباع غير سبيل المؤمنين، عن اتباع سبيل ليس هو سبيل المؤمنين. هنا نعم، في بعض العلماء قالوا في بعض العلماء قالوا فإذا تطهرنا قالوا يكفي الوضوء لأنه أقل الطهارة. كل حال هذا كما قلنا خلاف الفروع، لكن فإذا تطهرنا الطهر الكامل هو رفع الحدث الأكبر، ما تطهرنا بنص الآية ظاهر الآية، وقصره على الوضوء يعني قصر للطهارة لا يسلم به مع ظاهر الآية، ما دام وافق معنا أنه تطهرنا بالماء فلابد أن يكون تطهر كامل، وإلا ما أصبح طهارة. نعم، ما أصبح تطهر. نعم، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، والمبتدئة أي في زمن يمكن أن يكون حيضا، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت يعني قبل رؤية الدم، بل هو أول دم طرقها. نعم، تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو حمرة أو صفرة أو كدرة. أي ونحوهما يعني مثل الطواف والاعتكاف الواجبين والقراءة على قول نعم تدع هذا بمجرد رؤيته ولو حمرة أو صفرة أو كدرة. أي نعم لأن قال على الأصح وفاقا لأن دم الحيض جبلة وعاد لما يقول على الأصح يعني في خلاف في قول آخر لكن الأصح إذا قال الأصح ففيه قول آخر يراه صحيحا لكن الأصح هو هذا وفاقا يعني وفاقا لبقية علماء المذهب أو الأئمة. قال لأن دم الحيض جبلة وعادة ودم الاستحاضة لعارض من مرض ونحوه والأصل عدمه. الأصل عدم الاستحاضة أما الحيض فليس الأصل عدمه لأنه دم جبلة وطبيعة وعادة فلا بد أن يقع. أقله أي أقل الحيض يوما وليلة. أقله نعم تجلس أقل كل منصوب تجلس أقل تجلس أقله إيه صحيح أقله أي أقل تجلس أقل الحيض يوما وليلة ثم تغتسل ولو زاد. المبتدئة يعني إذا كان أول دم يطرقها فهي تجلس أقل الحيض وما زاد تعتبره استحاضة حتى يتكرر ثلاث مرات فإذا تكرر ثلاث مرات أصبح عادة تجلسه. ها عادة نسائها هذه قرينة نعم لكن هنا سيأتي كلام كثير حول هذا نسمعه. أقله أي أقل الحيض يوم ثم تغتسل أي تغتسل بعد مضي الأقل وإن كان مع سيلان الدم. نعم قال لأنه آخر حيضها حكما لا حسا أما الحس هو ماشي الدم ماشي لكن حكما ليش حكما لا حسا. قال وأمرناها بالعبادة احتياطا لبراءة ذمتها لاحتمال أن يكون أن تكون عادتها يوم وليلة لأنه أقل الحيض لأن الظاهر أنه حيض هذا المذهب وعنه هذا المذهب وعنه يعني عن الإمام قول آخر تجلس أكثره وفاقا أكثر الحيض ما أكثر مدته 15 يوم وفاقا واختاره الموفق وغيره المسألة خلافية. فلو استدل يعني استدلوا بعادة نسائها جيد هنا وأظهر منه جلوسها ما لم تصر مستحاضة أين اختاره الموفق وغيره فلا تغتسل قبل 15 يوما ما لم ينقطع وهو أظهر مما قدمه. وأظهر منه جلوسها ما لم تصر مستحاضة لعدم وجود التحديد الشرعي واختاره الشيخ وهو رواية عن أحمد وحكاه في الفروع وفاقا وقالوا وإن انقطع قبل مضي الأقل لم يجب له غسل لأنه لا يصلح حيضا وقضت واجب صلاة ونحوها. وتقدم اختيار الشيخ وغيره أنه لا يتقدر أقل الحيض وإن انقطع لأقله اغتسلت لأنه آخر حيضها وإن عاد فكما لو لم ينقطع وتغتسل عند انقطاعه غسلا ثانيا. نعم وتصلي وتصوم وحكمها حكم الطاهرات هذا المذهب لأن ما زاد على أقله يحتمل الاستحاضة فلا تترك الواجب للشك وتقدم أن استمرار الدم حيض ما لم تصير مستحاضة، هذا هو الصحيح، وأنه لا يسع النساء العمل بغيره، هذا هو الراجح. ما دام استمر معها تجلس، لكن قال نعم على قولنا أن تجلس أقل فقط وتصلي تغتسل وتصلي وتصوم، ولو استمر معها الدم قال ولا توطأ، يعني ما توطأ هنا يحرم، لأن الظاهر أنه حيض لكن مشكوك فيه، فيعني الاحتياط وترك المشتبه يعني هو المتعين، ولا كفارة، لو وطئها هنا ما في كفارة. لماذا؟ لأنه لم يثبت أنه حيض، لم يثبت أنه حيض، يعني إنما هو يعني مشكوك فيه على قوله. وقالوا إنما أمرت بالعبادة فيه احتياطا، فيجب ترك وطئها احتياطا ولا كفارة فيه حتى يتكرر، ولم يوجدوا حجة على ذلك، يعني ما أوجدوا حجة على ذلك، فالصحيح أنه حيض. ولو طردوا أصلهم أنه جبلة وعادة، وأن دم الاستحاضة عارض حتى تصير مستحاضة، لكان أصوب، لأنه إذا كان الاستحاضة الأصل عدمه، أما الحيض فالأصل وجوده، فيعني الظاهر أنه يكون حيضا موجودا، إيه على الراجح يعني، بل هو حيض على الراجح، والكلام فيه يعني في عدم استقامة، لكن يقصد أنه يقصد الكلام الأخير. الصحيح أنه حيض. الصحيح أنه حيض. كيف تقول؟ إيه نعم، هو قصده أنه يقول ما زاد على اليوم والليلة وهي في الابتداء مشكوك فيه، هذا ما أخذهم. إيه نعم. فإن انقطع دمها لأكثره، أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون، بضم النون لقطعه عن الإضافة. فما دون، لكن لو أضفته فما دون، إيه فما دون ذلك تفتح النون، فما دون بضم النون لقطعه عن الإضافة، أي دون 15، ودون نقيض فوق وهو ما قصر عن الغاية، وفوق ما زاد على الغاية. نعم. اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا، يعني هذا اللي قلنا أنه استحاضة فتغتسل عند انقطاعه لصلاحية، وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا، وحكمها حكم الطاهرات في الصلاة وغيرها، يعني ولو الدم يمشي معها بعد اليوم والليلة، إذا كانت مبتدئة، لقول ابن عباس أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل، ويباح وطؤها لأنها رأت النقاء الخالص صححه في الإنصاف. وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث. والثالث يعني تفعل في 3 مرات، يعني تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، هذا على المذهب، وإلا الصحيح أنه يعني، وأحسن ما يقال أنه قد يقاس على نساء مثلها. فإن انقطع لأكثره فما دون، تغتسل عند انقطاعه ويكون حكمها حكم الطاهرات. فإن تكرر الدم 3، أي في 3 أشهر، ولم يختلف بأن كان مقداره في 3 واحدا ولو لم يتوالى، فالعادة الأقل لأنه المتكرر، فإن اختلف فما تكرر صار عادة، ك5 في أول الشهر، و6 في ثان، و7 في ثالث، فتجلس 5 لأن 5 تكررت. أو غير مرتب، كأن ترى في الأول 5 وفي الثاني 4 وفي الثالث 6 فتجلس 4 لتكررها. أين؟ فهو كله حيض وثبتت عادتها ولم يختلف. نعم، فهو كله حيض وثبتت عادتها، إذا تكرر 3 مرات ثبتت عادتها، بقوله عليه الصلاة والسلام: دع الصلاة أيام أقرائك، وهي جمع وأقله 3، فلا تثبت العادة بدونها، لأن ما اعتبر له التكرار اعتبر فيه 3 كالأقراء، والشهور في عدة الحرة كالأقراء والشهور في عدة الحرة. نعم، فتجلسه في الشهر الرابع لأنه صار عادة لها، ولا تثبت بدون 3، يعني ما تثبت العادة بدون 3 لما تقدم، ولا يشترط فيها التوالي، وعنه تثبت بدون 3. واختار الشيخ وغيره أن المبتدئ تجلس في الثاني ولا تعيد، اعتبر في الثاني تكرر، مسألة خلافية كما ترون. نعم، وتقضي ما وجب فيه، أي ما صامت فيه من واجب، وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه. نعم، قال يعني الوقت المجاوز لأقل الحيض من واجب منهما تقضي ما وجب فيه، وكذا قراءة لتبين أنها فعلته في زمن الحيض. وتقدم أن مذهب جمهور العلماء واختيار الشيخ وغير جلوس ما رأته ما لم تصر مستحاضة، يعني تجلس ما رأته ولو مبتدئة عدد. وقال الشيخ: الدم باعتبار حكمه لا يخرج عن 5 أقسام: دم مقطوع بأنه حيض كالدم المعتاد الذي لا استحاضة معه، ودم مقطوع بأنه استحاضة كدم صفرة، ودم يحتمل الأمرين لكن الأظهر أنه حيض وهو دم المعتادة والمميزة ونحوهما من المستحاضات الذي يحكم بأنه حيض، ودم يحتمل الأمرين والأظهر أنه دم فساد وهو الدم الذي يحكم بأنه استحاضة من دماء هؤلاء، ودم مشكوك فيه لا يترجح فيه أحد الأمرين. 5 أقسام. ويقول به طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، فيوجبون على من أصابها أن تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم، والصواب أن هذا القول باطل بوجوه، منها أن الله بين لنا ما نتقيه، فكيف يقال إن الشريعة فيها شك؟ ولا يقولون نحن شككنا، فإن الشاك لا علم عنده فلا يجزم، وهؤلاء يجزمون بوجوب الصيام وإعادته لشكهم. والثاني أن الشريعة ليس فيها إيجاب الصلاة 2 ولا الصيام 2 إلا بتفريط، والصواب ما عليه جمهور المسلمين أن من فعل العبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه، هو يعني يبطل إيجاب الإعادة، إيجاب إعادة الصلاة فقط. لكن الشخص إذا استفرغ وسعه وفعل العبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه، ولو تبين أنه مخطئ، كالذي اجتهد في البحث عن القبلة فصلى حسب اجتهاده ثم تبين أنه لم يستقبل القبلة، لا لا يعيد، لا يعيد، هذا الذي عليه جمهور المسلمين. نعم. وإن ارتفع حيضها ولم يعد، أي لم تحض ثلاثا لم تقضي، وإن ارتفع حيضها ولم يعد، أي نعم، أي لم تحض ثلاثا لم تقضي، يقال رفعت الناقة لبنها إذا لم تدر، ارتفع حيضها يعني لم ينزل. نعم. أو أيست قبل التكرار لم تقضي، أي بلغت سن الإياس قبل التكرار ثلاثا، بلغت 50 سنة وهو لم يتكرر معها، لم تقضي ما وجب فيه، لأن لم نتحقق كونه حيضا، والأصل براءتها. نعم. وإن عبر أي جاوز الدم أكثره، أي أكثر الحيض، يعني تعدنا 15 يوم، فهي مستحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بحيض. متفق عليه. قال ابن رشد: إنما أجمعوا في الجملة على أن الدم إذا تمادى أكثر من مدة أكثر الحيض أنه استحاضة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت لبنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. انتهى. وعلم منه أن المستحاضة هي التي جاوز دمها أكثر الحيض، تبع في ذلك المنتهى والإنصاف. وفي الإقناع: المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، تبع صاحبي الشرح والمبدع. فعلى الأول ما نقص عن اليوم والليلة، وما تراه الحامل لا قرب الولادة، وما تراه قبل 9 سنين دم فساد لا يثبت له أحكام الاستحاضة. وعلى كلام الإقناع يكون ذلك داخلا في الاستحاضة، فتثبت له أحكامه، ولها من حيث هي 7 أحوال تعرف بالاستقراء. نعم. والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل. العذل الملامة، وربما قيل عاذر بالراء، من العرق العاذر، قيل سمي بذلك لأن المرأة تسلم أو تستلم تسلم إلى زوجها، فجعل العذر للعرق لكونه سببا له. من أدنى الرحم دون قعره. أي نعم، يعني يكون هذا من أدنى الرحم من عرق، أما ما كان من قعره فهو دم الحيض. من أدنى الرحم دون قعره، أي إذ المرأة لها فرجان، يعني فرج داخل منه الحيض، وخارج كالإليتين منه الاستحاضة. يقول هو أدنى الفرج كما ذكر، أدنى الرحم وقعره، ما كان من قعره فهو حيض، وما كان من أدناه فهو استحاضة. نعم. فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، ولم يعبر أن يجاوز الأسود أكثره، أي أكثر الحيض، ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها. وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح حيضا. أي يعني التي لها تمييز، يعني في علامة والرقم مميز، يعني فيه علامة يختص بها، فمصدر ميز بمعنى ماز الشيء عزله وفرزه عن غيره من باب باع، والتثقيل مبالغة، ويكون في المشتبهات. وتميز انفصل وانعزل، أي فإن كان للمستحاضة المبتدأة تمييز، يعني الدم مختلف، فالأسود متميز يعني عن الأحمر أو عن الأصفر، أو يكون بعضه ثخين وبعضه خفيف، أو بعضه منتن وبعضه لا نتن فيه، وصلح أن يكون حيضا، صلح حيضا أي وكذا إذا كان لها تمييز، بأن كان بعضه ثخينا وبعضه رقيقا، أو بعضه منتنا وبعضه غير منتن. والمنتن هو كريه الرائحة، يقال نتن الشيء، ونتن بفتح التاء وضمها نتنا، وأنتنا فهو منتن بضم الميم وكسرها لغة، وصلح أو وصلح بفتح اللام وضمها، صلح أي صلح الثخين والمنتن أن يكون حيضا، وذلك بأن لم ينقص عن أقله ولم يجاوز أكثره، فلو رأت خمسة أسود ثم خمسة أحمر ثم أطبقت الشقرة فالأولى هي الأقوى، ومحله إذا لم يمكن جعل الجميع حيضا بأن زاد مجموعه على 15 يوما. نعم. تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى، إذا صارت مميزة. نعم. أي تدع زمنه الصلاة والصوم ونحوهما مما تشترط له الطهارة، مما تشترط له الطهارة، ولو لم يتكرر، ما صلح أن يكون حيضا ولم يتوالى أي يتتابع. ومن صور عدم التكرار أن ترى في الشهر الأول 10 أيام أسود، وفي الثاني 7 أيام أسود، وفي الثالث 8، فتجلس الأسود كله من كل شهر. والتوالي بأن كانت ترى يوما أسود. الرسائل الأخ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله، ذكر الله عز وجل بصيغة الأمر، فهل هذا الإتيان واجب على الزوج أم لا؟ نريد أن نبحث المسألة، نأخذ الجواب منكم، يعني ما هو الجواب؟ سؤال يطلب الأخ سؤال مرة أخرى. قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله، يقول ذكر الله عز وجل بصيغة فأتوهن من حيث أمركم الله بصيغة الأمر، فهل هذا الإتيان واجب على الزوج أم لا؟ يعني يقول هل هذا يفيد الوجوب، وهل هو واجب على الزوج أم لا، وهل هو كثر الأسئلة سيأتي، هل هو واجب للزوجة أو واجب للزوجة، فيه بعض المغالطات، هذا لطلبة الفقه. نعم، لا بس أنا ما أحلت الجواب لك، أسأل الجميع. لحظة بس، هذا كان نشوفه، نختار يعني الاختيار لي أنا، أقول الاختيار لي أنا، قد أرى شخص مثلا ما شاء الله أكله إلى علمه وإلى فقهه، وأرى شخص آخر أريد أن أستنبط منه كما يستنبط الماء الشحيح من البئر. أي نعم، فيكون الاختيار لي أنا. إيش تقول أنت يا فقيه؟ للإباحة. إيش دليلك؟ أحسنت وبارك الله فيك، لأن قبل هذا كان النهي. ما هو النهي؟ ها يا صاحب السؤال، كان قبل نهي. نعم. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. بعد ما بين أحكام الحيض ويعني ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر، فدلت هذه الصيغة على الإباحة، يعني الأمر بعد النهي يفيد الإباحة، فهذا جيد يعني. نعم، وجواب سديد. إذن الأمر على الإباحة، لكن في شيء آخر، هل يجب على الزوج أن يعف زوجته؟ أن يعف زوجته يأتيها هي. طبعا يعني على كل حال، ليش احنا يعني ضربنا او الفقهاء بينوا لنا احكام المولي الذي يحلف انه لا يطأ زوجته يضرب له مدة 4 أشهر، فان فاء والا طلق عليه وجوبا. دليل على انه يجب ولو بعد، يجب عليه الاعفاف، لا يجب عليه يعني ان يطأ كل ما أرادت. نعم، الإعفاف يعني مثلا ضربوا لهذا أنه في السنة 3 مرات، كل 4 أشهر مرة. نعم. يقول وهل هذا الإتيان من حق الزوجة على زوجها أم من حق الزوج عليها؟ شوف السؤال في لفة، السؤال في لفة، من حق الاثنين يا أخي. لها وله، لأنه بيرتب على هذا السؤال سؤال آخر، يقول إذا كان من حقها فلماذا يجبرها على الغسل؟ يعني مدى من حقها ليش يجبرها على الغسل؟ وهو من حق الاثنين، من حقه ومن حقه، وهو يجبرها على الغسل لحقه، يجبرها على الغسل لحقه. هل فهمتم الجواب يا أخوانا؟ صاحب السؤال فهم الجواب، ها؟ عنده وليما لا يشاركنا. أي نعم، يعني لها حق وله حق، لها حق وله حق عليها، أما هي فلا يجوز لها أن تمتنع منه متى دعاها إلى فراشه. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات عليها غضبان، عليها وعيد أن الذي في السماء لا يزال عليها غاضبا، في وعيد أن الملائكة تلعنها حتى تصبح. نعم يا شيخ، تفضل. الأخ طبيب. أي نعم، تفضل، هذه فائدة. إذن نعم، أي أحسن. لا، على كل حال تعفينا من رسمه. أي طيب. نعم، حتى يعني هو الموضوع جاف في الحقيقة. لا، الموضوع مهم جدا، وأنا قلت للإخوة وكلامك موصول، قلت للإخوة أصعب مسائل الفقه. نعم، يعني باب الحيض عشان بعض. نعم، يعني فهم بعض النقاط اللي ذكرت. نعم، في عندنا المديضين ثم البوقين ثم الرحل، هذا هو الرحل، وهنا في فرج، وذكر في فرج داخلي في فرج خارجي، عشان نفهم شو الفرج الداخلي شو الفرج الخارجي، وهذا الفرج الخارجي. أي نعم. فقال إنه النجد من الفرج الداخلي ليس بدورة، وهذا صحيح، إذا هذا فرج النجد من المهد. عفوا، الخارجي ليس بدورة. أي ليس بدورة. ليس بدورة. أي. وما الداخلي فهو دورة. الداخلي إيه؟ دورة، إذا الداخلي من الرحم اللي هو من قارة الرحم. ذكر أنواع النجد اللي هو النجد الأحمر الصريح والنجد الأسود والنجد النتن. النتن قد يكون إذا معنى الإنسان زي ما قال النتن فضيلة الشيخ. وأحيانا يكون يأخذ بعض الصفات كلها، حبيت أوضح النقطة هذه بس لتوضيح العبارات إذا كان أشكر الدكتور الحقيقة وهذا طيب إن استفدنا أن يعني طبيب يعني يشرح ما سبق إليه علماؤنا وفقهاؤنا يعني لأنهم يستضيئون بالوحي. والحقيقة أنا أيضا أريد أن أكمل من فضل الله علينا عز وجل أن الوحي في دلالته متفق يعني الأمر الشرعي في دلالته متفق مع الأمر الكوني الطبيعي في دلالته. يعني فالتكوين شاهد للتشريع وليس بينها يعني مضادة. فالعلم متى كان علما صحيحا يقينيا فهو يوافق العلم بالشرع. إذا اختلف يعني دلالة العقل عن دلالة النقل فإما أن النقل ليس صحيحا وإما أن العقل ليس صريحا. فالعقل متفق مع النقل ومتفق مع شاهد الكون والطبيعة. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل قد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلى الله باطل. كل حال أنا أشكر الدكتور مرة ثانية والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.